فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف. من فضلك تابع بقية المادة.